أن الجمع للمسافر جائز، لكن إذا كان مقيماً في بلد وجب تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.